أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه في صحيحه: جماع أبواب فضل الجمعة، باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة. باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة. أحسب لها يعني أظن. باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي قال وكان القرثع عن علقمة عن إيش؟ نعم، عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي قال وكان القرثع من قراء الأولين، عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم، أنا أحدثكم عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من يوم الجمعة. قال أحسن الله إليك. إسناده ضعيف لضعف قرثع. قال ابن حبان: روى أحاديث يسيرة خالف فيها الأثبات لم تظهر عدالته، فيسلك به مسلك العدول حتى يحتج به، ولكنه عندي يستحق مجانبة من فرد به. ولكنه عندي يستحق مجانبة من فرد به. قال ابن حبان روى أحاديث يسيرة خالف فيها الأثبات لم تظهر عدالته، فيسلك به مسلك العدول حتى يحتج به، ولكنه عندي يستحق مجانبة من فرد به. تنبيه: تصحف في المطبوع من كتاب المجروحين إلى قريع. تصحف؟ نعم، بدل قرثع قريع. نعم. ثم قال بعد ذلك زيادة: أخرجه أحمد والبزار والنسائي وفي الكبرى له والطبراني والبيهقي وفي شعب الإيمان له. أعد ترجمة الباب. نعم. باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي قال وكان القرثع من قراء الأولين، عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال يا سلمان يوم الجمعة يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم، أنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. نعم، هذا دلت عليه حديث أنه لما يتطهر في بيته ثم يأتي الجمعة وينصت بعضها ولا يفرق بين اثنين إلا كفر لهما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام حسب بعشر أمثالها، لكن السند ضعيف وفيه أنه قال الجمعة جمعة به أبوك. نعم، قال إيش؟ قال كما نعم يا سلمان يوم الجمعة يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم. به جمع كيف جمع كيف جمع أبوكم جمع خلقه يعني شلون هكذا؟ قد يكون أحسن الله لك الاجتماع عندما أنزله إلى به جمع أبوكم كذا. نعم، به جمع أبوك أو أبوكم يوم أنزلوا إلى الأرض. كيف يذكر الجمع؟ هذا إنزاله الله أعلم. عندما أهبط لا محتمل، أقول محتمل، بس هذه هي اللي فيها الإشكال. وأما كونه فر بينه كونه فر له هذا له شواهد، لو أشهد العالم. نعم نعم، وجمع يغفر له الحديث الآخر أنه أيضا إذا فرق بين اثنين ولم يتخطى رقاب الناس، بعضهم بكر وابتكر، بعضها وفي أبي داود أنه يكتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، رجع في حديث. لكن الإشكال هذا يقول يوم الجمعة أبوكم هذا. نعم، صدوق وهنا قال العظم إيش هنا ضعف قال صدوق يكون الحديث بس يبقى كلمة يوم الجمعة يوم الجمعة أبوكم إشكال هذا، يمكن يؤيد حديث إن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه هبط منها وفيه يدخل يعني جمع خلقه، يعني تم خلقه، خلق يوم الجمعة في آخر ساعة يوم الجمعة، فيكم معنى جمع أبوكم يعني أنه خلق واجتمع وكمل خلقه في هذا اليوم ويزول الإشكال يعني. يكون بينه وبينه يغفر له، هذا دلت على الحديث الأخرى. نعم، نعم، هذا قال جمع أبوكم يعني جمع خلقه يعني هذا المراد. أشهد الحديث أبي هريرة فيه يوم الجمعة خير وأيكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه هبط منها وفيه تقوم الساعة. نعم، هذا مخضر الصريح أدرك الإسلام والجاهلية يكون صحابي. نعم، إذا كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي. قال الخطيب كان مخضرا من أدرك الجاهلية والإسلام وقتل بخلافة عثمان شهيدا في بعض الفتوحات وحديثه بالشمائل. قال شاع قرب بفتح أوله صحابي. نعم، لأنك ذكر هنا ابن خزيمة قال من القراء الأولين. وش قال عندك قال شاع؟ وش قال عندك قال شاع؟ نعم، صلى عليك. قال لضعف قرثع. لا، هذا المحشي. نعم، قال ابن حبان. لا، المؤلف تكلم على قرثع. لا، لم يتكلم عليه، انما قال نعم القراء الاولين. قال من القراء الأولين. نعم. قال أحسن الله إليك لضعف قلثع. لا كلام المؤلف كان. قال نعم أحسن الله إليك. وكان القرثع من قراء الأولين. هنا يقول إيش عندك؟ قال نزل الكوفة وله إدراك ورواية عن عمر بن الخطاب وروى عن سلمان الفارسي وأبي أيوب وأبي موسى وغيرهم وروى عنه علقمة بن قيس قال وكان من القراء الأولين. أخرج ذلك النسائي والمسير بن رابعة وقزعة بن يحيى وغيرهم. قزعة قال أول ما قلت كان مخضرما إيش؟ قال الخطيب كان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام وقتل في خلافة عثمان شهيدا في بعض الفتوحات وحديثه قد يكون مخضرما ولا يكون صحابي منكم ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الأقل روى عن بعض الصحابة يكون مخضرما ولا ما يكون صفا إلا إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مخضرمون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من كبار أتباع التابعين طبعا يعني ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان محضر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يكون الجمع ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة للملك أن يجمع من التراب يكون هذا الجمع؟ الله أعلم. سمع الله يعني خلقه تم خلقه فيها. نعم. أحسن الله إليك. باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. اللهم صل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن العلاء ابن كريب قال حدثنا حسين يعني ابن علي الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد مثله وقال يعنون قد بليت. إيش أرمت؟ نعم. طبط عندك أرمت. نعم. أرمت. أرمت ولا أرمت؟ هنا أرمت. الشكل؟ نعم. طبعا قال هنا أي بليت يقال أرم المال إذا فني وأرض أرمة لا تنبت شيئا. قال الخطابي أصله أرممت أي بليت وصدت رميما فحذفت إحدى الميمين كقولهم ظلت فيه ضللت النهاية في غريب الحديث. أرممت أصلاً. نعم. أرممت أرمت أضللت أضللت. نعم. قال أخرجه الشيخان قال أخرجه ابن حبان من طريق المصنف بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي. ما ذكر قال إسناده صحيح واحدهما النسخة الثانية إيش قال؟ قال الأحسن الأصل وسيأتي في الهداية وصحيح السنة والإرواء فقبل الصلاة وصحيح الترغيب والتعليق الرغيب. هذا منه التعليق من؟ هذا صالح اللحاف أحسن إليه. شو أخرجه؟ الأصل ثم ذكر رقم الحديث قال وسيأتي بحديث 1767 فقال في الهداية وفي صحيح السنن وفي الإرواء فقبل الصلاة هذا حديث أو كتابة وتصحيح الترغيب والتعليق الرغيب والصحيحة والتوسل وابن حبان. هذا مثل أحسن الله لك. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل الأيام وهو أفضل الأيام أيام السنة أيام الأسبوع ويوم الحج الأكبر يوم الأضحى هو أفضل الأيام السنة ثم يليه يوم عرفة أيام السنة ويوم الجمعة أفضل أيام السنة أيام الأسبوع. دل الحديث على أن يوم الجمعة من أفضل الأيام وفيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها ودل على أن جسد الأنبياء لا تأكلها الأرض. الحديث الآخر أن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء. وأما الشهداء فوجد بعضهم بقي جسده مدة طويلة قال بعض العلماء وغيره ولعله كلما كانت الشهادة أطول كان بقاء جسده أطول. وجد شهداء بعد مدة طويلة أجسادهم على حالها وإن الله حرم على الأرض تأكل الأرض هذا تحريم قدري هذا تحريم قدري مثل قوله تعالى في بني إسرائيل فإنها محرمة 40 سنة من قوله تعالى لموسى وحرمنا عليه المراضع تحريم قدري يكون قدري ويكون شرعي. تحريم الشرعي مثل حرمت عليكم ميتة حرمت عليكم أمهاتكم ولا تحريم قدري يعني الله منع الأرض تأكل أجساد الأنبياء حرمنا عليه مراضع موسى يعني منعه من المراضع ما يقبله ما يقبل إلا فدي أمه فإنها محرمة 40 سنة دخول بيت المقدس لما امتنعوا عاقبه الله حرمها عليهم 40 سنة ما دخلوها يدورون في التيه حتى هلك ذلك الجيل وجاء جيل جديد وسار بهم فتى موسى عليه السلام وفتح بيت المقدس. نعم صلى الله عليك. باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر متقصى. فضائل يوم الجمعة كثيرة. الجمعة فيها ساعة الاستجابة وفيها أفضل أيام السنة وفيها مغفرة الذنوب تقدم الجمعة فضائل كثيرة.